أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله، فبيكذب على واحد تاني يمكن ما يعرفش الحقيقة، إنما تكذبه على الله الذي يعلم حقائق الأشياء وسرها وعلانيتها. انت خبت في إنك انت ما كذبش إلا على الله، فبيكذب على واحد زيك. نقول إن هو يعني اشمعنى اللي حبقى كذب هو مش كذاب مثلا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. الصدق الأمر الواحد الذي لا يتغير وتطابقه نسبته الكلام، يعني النسب. وعشان تعرفوا النسب، الكلام له نسب ثلاثة. مفيش واحد يتكلم إلا قبل ما يدور الحاجة في ذهنه اللي هيقولها، وإلا يبقى المجنون بقى. قبل ما يدور القضية اللي هيقولها بتيجي في ذهنه، يبقى فيه نسبة اسمها النسبة الذهنية. ونريد أن نبرز النسبة الذهنية إلى كلامية، نقولها. يبقى كم نسبة؟ نسبة ذهنية توجد قبل الكلام، ونسبة كلامية، ثم تأتي نسبة واقعية خارجية. فإذا طابقت النسبة الكلامية الواقع يبقى صدق، وإذا خالفت النسبة الكلامية الواقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. يبقى الكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع، والصدق أن تطابق النسبة الكلامية الإيه؟ الواقع. النسبة الذهنية ده لوحده، سواء كان ده ولا ده، اللي هيتكلم صدق في في في ذهنه إنه يقول صدق، والتاني برضه في ذهنه إنه يقول إيه؟ إنه الكذب. الكلام بقى إن كان كذب هيطابق النسبة الذهنية في الكذب، وإن كان صدق هيطابق النسبة الإيه؟ الواقع في الصدق. لكن النسبة الكلامية هي اللي بتحدد، يا ترى لها واقع يصدقها يبقى صدق، ليس لها واقع يصدقها يبقى إيه؟ يبقى كذب. اللي بيكذب لما يكذب النهاردة ويحب يكذب بعد سنة، ما يقدرش يضبط إنه كذب المرة الأولى قال إيه، لأنه ماليش واقع يسنده ويفكره، كله من عنده كده. انتوا عارفين الراجل اللي جه قال من البندر، كان بيجيبوا الهدوم بتاعتهم والبتاع ليلة العيد الصغير، فقعد يحكي ويفلي. فبقول مرة كنا جايين من ميت غمر وجايين من البلد آخر ليلة في رمضان، وكانت الدنيا أمر ظهر بقى ومزهزه. أخي طب بقى تبقى آخر ليلة في رمضان والدنيا أمر ظهر، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. وده ليه؟ لأن الكذب كذب ملوش واقع يسنده، إنما لما تشوف حاجة وقعت ثم تسأل فيها من رآها ما يختلفوش، إنما إمتى يختلفوا؟ لما يحبوا يكذبوا بقى. ولذلك دي مهمة المحقق العاقل، يقوم يجيب الشهود بقى ويقعد يلخلخ فيهم لحد ما يقولوا له كان لابس إيه؟ ما هو مفيش واقع. يقول لك كان لابس بدله، وده يقول لك كان لابس جلابيه، كان لابس بدله انا ايه كان الله، ما هو ملوش واقع. هيقول كل واحد اللي في نفسه، يقوم ياخد من تناقض اقوالهم ايه زور شهادتهم، يتنوا ضيق عليهم لحد ما يجيب الايه، ما يجيب الحقيقه من ايه. يقول له ان كنت كذوبا فكن ذكورا. فاللي بيكذب على الله هو ده اللي خايب، يكذب على مثلك من البشر، انما تكذب على الله لا. ولا طيب، فمن أظلم ممن كذب على الله. طب ظلم مين؟ أظلم المكذوب عليه أم ظلم نفسه؟ يبقى ظلم نفسه. وكذب بالصدق إذ جاء. أليس هو فاهم إن جهنم ما فيهاش مكان للمكذبين؟ هو فاهم إيه القضية؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لو كان هو حديث في باله، انما ده كذاب بيقول خير الواقع، يبقى ما يؤمنش بشيء واقع. هو بيكذب ليه كده؟ هو فاهم ان الجنه ما فيهاش مثوى للكذابين اللي زيه؟ مش ممكن. يبقى لازم دي غايبه عنه. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وبعد ذلك ينتقل الى خصوصيه الصادق والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لقي من ربه وبلغ لأمته إلا قاله. ولذلك ربنا يؤكد صدقه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل